لكن الصومال كان فيها استقرار أكثر من الايه من هذه الايام الموجود. لكن الناس لازم ياخدوا درس، لازم ياخدوا درس ان اي واحد يحضر شيوع الفتنة وشيوع الفوضى وشيوع الاضطراب والقلاقل. وذلك علماءنا كل علماء اهل السنة والجماعة اجمعوا ان لا يبقى فيه حاكم طاغية، ما يكون فيه حاكم طاغية او حاكم ظالم مهما كانت جرائمه، ما يجوز الخروج عليه. اذا كان الخروج حيؤدي الى فوضى واضطراب شديد يعني يعم الأمة ويحصل فساد في الأمة وبلاوي كبيرة، ما يجوز الخروج على هذا الحاكم مهما كان ظلم، واخد بالك؟ إلا إذا وصل درجة الكفر والعياذ بالله، الكفر البواح، ويستطيعوا فعلا هم يبدلوه وكذا. فموضوع على الاستقرار في الأمة أو في المجتمع أمر ضروري جدا جدا من المصالح التي تسير بها الحياة. فالمهم أنا قلت لكم بنو إسرائيل أصبحوا الآن بس في فوضى في هذه الأيام. وبعدين فقالوا لشمويل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. القرآن لم يذكر اسم هذا الملك كما قلت لكم، لكن في إجماع اسم هذا النبي، لكن في إجماع بين المؤرخين إنه اسمه شمويل، واللي هي باللغة العربية ترجمتها إسماعيل، باللغة العربية ترجمتها إسماعيل يعني اسمع يا الله. فالمهم القرآن يقول ألم تر إلى الملأ، من الملأ يعني القوم والمجتمع، ملأ كل بني إسرائيل أو الكبراء فيهم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. الحادثة دي حصلت بين موسى وبين مين؟ وبين داود. كل كلام إحنا بنتكلمه ده كتمهيد لمين؟ لداود عليه السلام. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا دلوقتي عندنا فوضى وعندنا اضطراب وما في عندنا حد يقودنا، وصحيحنا الاف مؤلفه لكن محتاجين لقياده، قياده لها دور كبير جدا يا اخواننا في مثل هذه الامور. فالنبي هذا لانه عارفهم وخبرهم قال لهم ايه؟ هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ انا مجرد جبنكم قبل كده وعارف خنوعكم وذلكم وحرصكم على الحياه، هتقاتلوا بجد يعني؟ صحيح تتقاتلون؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. مبررات وحيثيات القتال موجودة، إحنا أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبناء، خسرنا ممتلكاتنا وخسرنا كل شيء، فلماذا لا نقاتل في سبيل الله؟ والمصيبة الكبيرة اللي حصلت عندهم، أنتم عارفين في حاجة اسمها التابوت، كان عندهم التابوت. التابوت ده عبارة عن صندوق خشبي في الألواح التوراة اللي أنزلت على موسى، فكل الألواح ولا لا اللي أنزلت على موسى، وفيها بعض ملابس موسى وفيها العصا اللي كانت تنقلب إلى إيه؟ إلى حية. طبعا هي فقدت خلاص، فقدت مفعولها بعد مين؟ بعد موسى، أصبحت عصا خشبية، بس هم محتفظين بيها، العصا والتوراة، صحائف التوراة وبعض ملابس موسى وبعض أشياء عن إيه؟ عن مين؟ عن هارون. كل دي كانت موجودة فين؟ في الصندوق. فالصندوق هذا كانوا يحتفظون به كدليل رمز على ارتباطهم بمين؟ بموسى كبير أنبيائهم، وكانوا يعني يتبركون به. فلما سلب منهم، لما هزمهم أعدائهم، أخذوا منهم هذا الايه التابوت، فوقعت فيهم يعني انخفضت روحهم المعنوية وانهزموا داخليا ونفسيا، لأن الأعداء أخذوا منهم الايه التابوت، وظنوا ان مدام التابوت ليس معهم فلن تقوم لهم ايه قائمة، ولن يستطيعوا ان يعودوا الى القدس او الى بيت المقدس ابدا. فالتابوت كان عند مين؟ عند الاعداء، بالاضافة انهم اخرجوا من ديارهم وابنائهم وخسروا كتير جدا. طب يعني انتوا عايزين القتال يفرض عليكم، الجهاد يفرض عليكم؟ ايوه نعم. طيب خلاص، النبي هذا اللي هو شمويل اخبرهم بان الله قد فرض عليهم الجهاد، الوحي نزل وفرض عليهم الجهاد. قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ربنا سمى المتخلفين عن الجهاد وعن القتال سماهم ايه؟ ظالمين. وقليل اللي وافق على موضوع الجهاد، مع ان الكفر كانوا بيقولوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب هذا القتال والجهاد لابد له كما قلنا من قائد، واحنا قلنا لكم ان النبوة انفصلت عن الايه؟ عن الملك في هذا الوقت، وكان الملك في ذرية مين؟ يهودا، واخد بالك؟ قالوا طب احنا عاوزين تختار لنا ملك يقودنا بقى، عشان احنا عاوزين نجاهد ونسترد مقدساتنا.